بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة، وهي قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنحمد الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا المكان الكريم وفي هذه الليلة المباركة الطيبة لمحاضرة بعنوان أو لكلمة بعنوان ذم الحزبية وكثرة الجماعات. فإننا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى مع شيخنا وأخينا ومعلمنا، وهو الذي يحاضر لنا وهو الذي يلقي لنا المحاضرة في هذه الليلة حول هذه المسألة كما ذكرنا آنفا إن شاء الله تعالى. لا نطيل عليكم، فالكلام كما يقوله العلماء خير الكلام ما قل ودل. رأيتي الله سبحانه وتعالى ونددون أقول نلادون صلى الله عليه وسلم الصحابة ما بتد ببن إكلاهم إيوتر بلا والما أقول نمو إري هاني ندر غنغل داري هرأي سبفئي مسيب بتد ببن هيرون لليه وراغ الإسلام يَتَّ الله سبحانه وتعالى أمور إندر إندر نكورة تدند كنما إندر أرو جم ما ودا دباركي تيكوني كمور إندر يندو كفي دفتا قول مكان كو الله سبحانه وتعالى في ليد إندر قول كدين ما كو كان كو الله سبحانه وتعالى ونا هاي هون دموت إندر يندو سونا في ندير يوتر harayno insha Allah ta'ala wana karamuko men den be makiri non wo hande ara yewtere men den ko yido to yo kiki de teddo do haray ko tele mako yete kon dhammul hizbiyya ni gol e do e pecce pecce male gol do feccita gol kander l'islam wal jama'at وكثرة الجماعات دودو الجماعات دين كالإسلام بيدو كو جماعة كاريجو بيدو كو جماعة كاريجو تينوين هيدن أندي الله سبحانه وتعالى كان كو يامرنو كو دي جماعة فو ونطا جماعة غوتو ونا جماعة آجي كان كو الله سبحانه وتعالى ويامرو جماعة ون وانا نوني لعنى صلى الله عليه وسلم كان بكاتي كو بيامري ko jama goto on jama tabitudo e hore gonga wona jamaaji haray non hande fay andi jamaaji din duudi jamaaji da'wa on duudi pecce pecce den duudi haray non hatun gini ka jama on findine bangina ne de do tobbe be wawa andude ko wonu wonata mawbe mabbe on tele madi do jamaaji tele made do pecce pecce haray joni ta karam ko mem be bayna e junnu ndiyam dano arden insha Allah e fekkinana en berkala ko Allah subhanahu wa ta'ala newnani be to be fekkin do insha Allah yen todi Allah subhanahu wa ta'ala yo wadu yewtere den tata ko fi makko kanko Allah on de yewtira o wada kadi yewtere den hawru de sunna nelado makko sallallahu alayhi wa sallam haray non mi joni ta be yewtere nden insha Allah be fuddarno en muhadara on aray falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الكرام ومن استنى بسنتهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وبعد، إخوة الإيمان، أوجه إليكم أطيب التحيات وأجملها قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرى نسيب تدر بباو إيتو دي الله بجو سني دوم مرتجر دوين دي نقور دو في إن أندي تدر في دينا مكو كان كان كو بجو سني دوم أرى إدي يتمو إدي جرنمو no hawrirta e manggu makko ngetettungal makko ngal insha Allah e bawdo dum den duano ne la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o motawata ko nedira do sabuyur me ne dedo tagore wana Allah sawajalla wi no kadettere makko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin are bawdo dum e ngiwore ngiwra islam hiurango nene goto yagal hiurango sitto yagal hiurango yimbe aljanna den torimo kanko bajjo seni don nde o waɗata en jeyaɓe yimɓe aljanna. Haray noon ko noono musidɓe men ɓen makirino yewtere meɗen nden hinde yiilo fiiteli ɗen oɗo ŋiñugol bambangol neɗɗo e hoore mere ma ɗum bambangol fedde e hoore mere ma ɗum ŋiñugol ɓuuɗugol feccitagol jamaaji ɗin hannde e nder e ɗo mofte islamiyankooje mo beewona piccum piccum waɗe cente cente e mojoɓe mojoɓe waɗe caade caade kadir diina. Hara yewtere meɗen nden ko ɗo woni ko yiiloto harayɗen toro bajjo seni ɗon nde o hawrindinta en al ikhlas wal motaba. Harayɗen andi si ɗum ɗo manki e gollal haray jomum yangi tun haray golluɗo gollal ngal ma wuluɗo kongol ngol haray ko yangi tun o heɓi insha allahu. Ɗum noon ɗen toromo ɗe toɓɓe ɗiɗi waɗayɗe ha goɗɗo heɓa moƴƴere ga makko kanko bajjo seni ɗon yo hawrindin en e majje e ngal ɗo gollal meɗen e ko yedditi kon e golle meɗen ɗen ɓay ko kanko woni hawrindinowo ɗen toromo ɗum ka yurmende makko kanko bajjo seni ɗon. Ɗum noon musidɓe tedduɓe, haray ko arti kon ɗo miɗo egga yewtere anden e nde ɗo deftere haray ko windi deftere ɗen ko abine abbas bilal bun abdelghani ibine abil hilal salimi al athari afa llahu anhu o wii deftere nden abrau ila llahi min aljaniyati walmadhaliya. Haray ko ndaari ko woni nder ton kon ndaari deftere nden ko ande taqdim ko ɗo alillamatu ahmad bun yahya annajmi rahimahu llahu tabaraka wa taala والأستاذ دكتور طلعت الزهراني أو زهران حفظه الله تبارك وتعالى. قلنا هذا يبدو ترى مكانك الله عز وجل ونموت ديري إني إندير دون كورة يوموت ديري إني كدي كادر قال تدرنغ المكو كقال يرمين المكو كقال كتوني كالجنة مكو. هذا ɗo emi junnude yewtere nden, hara miɗo naata e mawdu on ko waɗi mo wawa sehra mo juuti seeɗa. Ɗe gandi hawnaaki woɓɓe lamdo ko honɗum yaltinien e jam'iyya, ko honɗum waɗi si tawi hara ɗen ŋini jam'iyya, ko honɗum woni ko tawi no woni ella ha tawi hiɗe wiya jam'iyya ko jeya dum e hunde lundinde pourquoi wal fide ngala dum ko honto yettuden est ce que ko fuddi holude arai do en gayne mawdu on insha Allah arai fuddi famade sibajjo seni don newni karma ko jowi e ilam rahimakallahu أن الطريق الذي يضمن لك نعمة الإسلام واحد لا يتعدد لأن الله كتب الفلاح لحزب واحد فقط فقال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون سورة المجادلة آية نغيبي karbo ko jowi andu fama yana neda yani ko du woni heblano ko ko mi wamma wolande do wanno ko hunde hittunde mi wamma yewtude fimu yo Allah azza wa jalla yurmine o hafrane bakkatu jimani ko feddi kon o hawrindine ko yidi o yarli kon ko hedditi ko ngi gurdam madana andu ko wiyete lawongol ngol lawol fawtano yani fawtanto ngol ma nema islamo marangol ma lawol marangol ma ngol nema islamo ko gotol pet wongol wa wuddu la yataaddadu wala di sakko ferenna wala tati wadinon Allah subhanahu wa ta'ala uwindi ko wiyete ko malangal wonande jama goto pet wi ka deftere makko kanko bajjo seni don ulaika hizbullah fabe ko ben do woni jama Allahu on ko be woni fedde Allahu nde ko be woni nato yobe aljanna den ko be woni dadobe den hakkunde dido fedde di jantaadi kander islamu ni tawata hara ko nato yodi yite luttaton ma nato yaydi wonaton haka Allah hoddiri ni yalla ko dedo fedde wotere woni dado rende hakkude fedde jidi o watti kanko Allah ala inna hizballahi humul muflihun fane tabin jinon ande jama Allah wonko bentu woni malayobe ben وكتب الغلبة لهذا الحزب وحده ويندي وتبنتني فولاي فولا تاك فس اونو جما غوتو فقال ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون سورة المائدة آية 55 wi wando wawando yiɗo dirɗo e Allahu e nelaɗo makko jaɓi ko Allahu wi kon laɓɓinanimo jokki nelaɗo moƴƴini iwrugolngol ɓaawo nelaɗon o wondi e ɓen gonɗinɓe walladina amanu humu sahaba ko ɗum woni sahaba ɓe kala iwrɗo e maɓɓe ɓaawo maɓɓe no moƴƴiri wi fa inna hizballahi fame tabinti non filliton jama Allah on ko ɓen tu woni folooɓe ɓe folataake bes wa mahma bahasta fi kitabillahi wa sunnati rasulihi falan tajida tafriqa al umma ila jamaat wa tahzibiha fi takattulatin ila illa mazmuman no taskorɗaawo no wiƴƴitorɗa o no ɗaɓɓitirɗa o ka deftere Allahu e ka sunnaneɗa ɗon a tawata ton fes feccugol ɗeɗo mofte islamiyankoje waɗa ɗe jamaaji jamaaji waɗa ɗe mojoɓe mojoɓe waɗa ɗe caade caade e cente cente si wona a taway nder ton koko ŋiña koko aybina koko wikka قال الله تبارك وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا kullu hizbin bima ladayhim farihun. Allahu bajjo sini do ko wi woto wonu dey wondu de den do jeya be den shirkobe jeya be den kafide be Allah woto wow wono be wayno imorde be do sendu be dina mum be wadi ka be woni pecce pecce ma be serte dina mabbe kam be woni pecce pecce ma be sendi dina mabbe kam be woni pecce pecce fedde o fedde koko woni kon kam mabbe fudu woni ko be weltorta moddi boni kani laba woni ko yite na data woni ko aljanna fedde be ko woni kon kam mabbe fudu woni ko be weltorta suratu rom aya chapanta sedidi wa kaifa yuqirru rabbuna azza wa jalla ummatan ala tashattut ba'dama asamaha bihablihi وهو يبرئ نبيه محمد صلى الله عليه وسلم منها حين تكون كذلك وتعهدها عليه فيقول سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون سورة الأنعام آية مدري كفان لجوي جيني Wui kono giri torta Allahu bajjo sedi dong E jama kuduwani mofte Kono giri toranta mofte den Goldo seju gol Goldo wadu gol kilanji kilanji Bawo hilirde mofte den Boggol makkongol Tawi himo Yani mo danda mo pochina nelado makkon Sallallahu alayhi wa sallam Atumadetei jama jidin kono wai O kambani dikadi Wui kanko bajjo sedi dong Ande dey pedo senni dirbe setu be dina mabbe kan madum ko du woni be serti e makka be woni kente kente be woni jam'iyyaji jam'iyyaji madum wi on be woni mojobe mojobe lasta minhum fi shay ade aka e mabbe hayfus innama amruhum ila Allah ande dey fiake mabbe on kaka Allah azza wa jalla ko du woni o kambani be kanko Allah azza wa jalla on say o watti do thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun on say o yeti toy tobe o humpita be o yoba be joddi ko hawro diri e golle mabbe den kon ko be latino hibe golla ka adnaga imordi e settugol e dina mabbe kan madum e feccitagol e dina mabbe ka wada mojobe mojobe wa ibn mas'ud radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله رواه احمد وغيره وهو صحيح اتدي او دو صحابه نلاد صلوات الله وسلامه عليه وما كي وند ما نندغو نلاد صلى الله عليه وسلم بتيفن من تيفو جوتغول جيرين يعني تيفون جوتغول فيونغول غول بويلات Chifol jutungol kanjarendi on sebe wadi sara maggol la yani chipoi chipoi yani kanyamo lawongol e kanano maggol yani kanano chifongol jutungol e kanyamo chifol jutungol be wadi tun chelu chelu chelu chelu on sebe maki koido lawoi no e hore kala lawo no sheitanuru no noddude on say be jangi o do aya wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu kodun do woni lawol angol jokkegol wala tattabi'u subula wa tanjukku koy lawi lawi lawi fatafarraqa bikum an sabilihi ha koy dum itton e lawol Allah tabaaraka wa ta'ala ngol toroto don moñande o ñande Yo Allah subhanahu wa ta'ala fewnon e maggol ka suratul Fatiha ko fandi o labi sappo e jeddi ihdinas siratal mustaqim fadalla hadha al hadith binasrihi ala anna tariqa wahidun. Odo hadithu tindini kanku tigi wondema lawon gorko gotol pet wonaridi. Qala ibn al-Qayyim rahimahullah tabaraka wa ta'ala rahmatan wasi'a, wa hadha li anna tariqa al-musila ila Allah wahidun, wa huwa ma ba'atha bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu, wa la yasilu ilayhi ahadun illa min hadhihi at-tariq, wa law ata an-nasu min kulli tariqin wastaftahu min kulli babin fat-turqu alayhim masduda wal abwabu alayhim maghluqa aw mughallaqa illa min hadha at-tariq al-wahid fa innahu muttasilun billahi musilun ilayhi subhanahu wa ta'ala. Ono karamu kojo chedudo ibn al-Qayyim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala uwi wondema lawu liyotina ingongol ke Allahu famu tabintina kogotol pet kudu woni kwa Allahu imbi nirikone na adomako ujipi nirisabudun deptere makonin yotintaka Allahu heutintaka Allahu haigoto elawi in siona angolo lawu. Si imbe ben ardi e kala lawi di de konki bafe din fu lawi din harayno udda e hore mabbe jambe den hino ferma be wawata yottade ka makko kanko Allah azza wa jalla be nata ka aljanna makko be dada lette makko den si ona lawol gotol pet ko ngol don tu woni yottinay ngol ka makko kanko Allah azza wa jalla. Bontu karo ko jowi دوني أبو العباس ولكن كثرت بنياته العادية تشكك فيه وتخذل عنه وإن من انحرف عنه من انحرف من الفرق استئناسا بالتعدد وتوخسا من التفرد واستئجالا للوصول وجبنا عن تحمل الطول. قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى من استطال الطريق ضعف مشيه انتهى والله المستعان. انتهى من مدارك النظر للشيخ عبد المالك الرمداني حفظه الله تبارك وتعالى. وراكرم كوجا ويندر دفتر من وي كوني تو ندورو دي لاوي دين دمدين كوز كوني كو ناسبو لاوي دين يدا دمدين دودي hande ka dum do sikkintini elaawol laabu ngongol rabi yimbe ɓen itti yimɓe ɓen elaawol laabu ngongol pottini yimɓe ɓen e makkol. Ande pottaaki woñaaki oñaaki immorde e ɗi feddeeji siwona sabu wonɗum sabu ɗaɓɓugol ko ittora wula ɗaɓɓugol ko ittora wula isti'nasan bitta'addudi ndarugol joni en nayi si tawi harawanti woni kañum tum biraman ɗum are alano marsira tigi tigi on ɗo andi maji on ɗaɓɓa ka on tigi wawata baka gollo sembino yani heɓa jama ɗuɗuɗo wa tawahusan min attafarrud e wonugol joni kañum no woni wulɗaɗo si tawi ko kañum tum andi joni min si tawi hara wona min e kaari e woni wona min e kaari en kadi woni wona min e ɓeeto woni min ko min tun ɗo on tigi inna ɗum ɗo ko wulani joni komi ndaaru mi wawa newade mi wawa négocigolle ɓe ɗo min jogodira wasti ijalan lil wusuli e hawjugol hewtoygol kan yaate ton go ɗuɗɗinorgol jama o ɗaɓɓugol groupe jama ko sembina ɗum go ɗiɗi innugol ngol si woni kañum tun aray woni e wula tati yawugol sago mum kañum koyo hewtoy law wajubunan an tahammuli tuli e hulugol reedu innugol joni e ɗum no woɗɗide min tun ɗo min tun joni mi joɗɗo mi wowla ɗo mi inna ɓeɗo fo ko jokki konnako kel vraiment ɗum aray de no mamidanini joni tigi tigi on ɗo il faut que mi négocie e woɓɓe wajubunan karma ko jodo ibnu qayyim rahimahullah man istatala tariqa da'fa mashiyuh saini do jona dari do jon hay ko astal di fokkituna hedum ko pelle dum no ko joli dum ko diide dum ko niure yigit ken danno yigit go ngene haade ya ha paske dum no di wafaade fuddo kita paske yum arena ko mi hippatani do dum do woni sabu ha be sorti e lawol labu gongol be attiti be nangi e negosigol e jangaji di tawata ara hino boyle hino lundi lawol islamu qultu inna allaha tabaraka wa ta'ala dhamma alfurqata wa tahazzuba fi kitabihi wa ala lisani rasulihi sallallahu alayhi wa sallam fa qala tabaraka wa ta'ala inna alladhina farra'u dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay karma kojo wi allah tabaraka wa ta'ala ungini sedu gon ungini andi jo sinna ma odo biddo ko ngini ado ni nay kari ko ngini ado kare ko kinaya no hare on ti o ma yani na heba do e deugal na heba do e deugal na kari ko ngini ado allah ungini fecci tagongol wala kente kente pecce pecce wala jam'iyyaji kader deftere makko ungini dum kade hore dengal nelado makko sede mun allah wi innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasa minhum fi syai qala ibnu kathir rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa dhahir anna al ayata ammat fi kulli man faraqa din allah wa kana mukhalifan lahu fa inna allah ba'atha rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kullihi karma kojo wi ko feni ko nge aya on wonne ma aya on ko hubi tudo kala ne kala on do sertudo e dina allah kan kala yimbe sertudo e dina allah kan kala ne do sertudo yani tertido dina allah kan olundika ande allah azza wa jalla imminirine laado makko ko du woni gandal nafaygal e golle moddude fiyo bangi ngal do gandal na fengale golle moddude e hore kala ko yete kon dina law sharia makon ko goto la ikhtilafa fihi wala tafriqa dina allah kam law yottina gongol ka allah ko goto al bet ala ton ko yete kon sirtugol ala ton ko yete kon lurugol ka qawlihi tabaarak wa ta'ala ballam mimma hum fihi wa hadhihi al-aya ka qawlihi tabaaraka wa ta'ala inde jukube belede majiriji allah azza wa jalla dandi kupadi gurupadi inde jukube belede majiriji roro feundo o yamirio o wasike on imorde dina kam onon de zoni be feundoro feundo do ma wasabihi duhan konko yamirno dun annabi awladu allatin dinuna wahid nahnu ma'ashara al-anbiya أولاد علات ديننا واحد أي من النباق صدر كنين لا بخير وما قال فذلك فضلالات وجهالات متأخر وما قال فذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء والرسل تبكون لهم ولمن كوجن ودون العرمين سكتر e wonbe ben hakkunde ɗon piliyeje ɗen fof ko goote no gasata ara inne awa dow ka furuji dow inne joni awara no serba toon seeɗa kono ko fuunde wootere lasɗiji ɗin fof ko gooti ko ɗum woni konko ari konko o addi o jonni nelaawe makko ɓen kanko allah azza wa jalla immorde rewgol mo kanko tun hara sirkanaali mo e jogitagol sharia laawol nelaaɓe ɓen maɗum laawol nelaaɗo sakkitoro on kala ko lundi ɗum ɗo rewgol allahu iwra ɓaawo nelaaɗo on ɗum haray ko majjireeji ko mbeleeɗe ko pehe nelaaɓen ko woɗɗitiiɓe e ɗum wono allah azza wa jalla wiri noon lasta minum fi shay ɗen anndi si nelaaɗo gooto pottinaama hara nelaaɓeɓen fof pottinaama so a heddi nelaaɗo gooto na so a heddi nelaaɓeɓen fof wa qala ta'ala wa la takunu min al-mushrikina min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى أي لا تكونوا من المشركين الذين قد فرقوا دينهم أي بدلوه وغيروه وآمنوا ببعض وكفروا ببعض وقرى بعضهم فارقوا دينهم أي تركوه وراء ظهورهم وهؤلاء كاليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان وسائر أهل الأديان الباطلة مما عدا أهل الإسلام كما قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء أولو ابن كثير بما كيفير قلت أولو آية بينا أكبرتني آية جدنتون من منتون يالتنا فيجي لدارة هاركرم قوجي قوت وولان أولو كرم قوجي وي إفير قلت أولو آية لا تكونوا من المشركين أي وطن جيدي إذن شركوا بند تواتا هارا بسن نتي دينا مأتكا بسن نتيكا بوائليكا بسنزيكا بقندني قوتن بيدي قوتن يوغا مأتكوية في روجيدي جنغو ببن القراء فارقوا دينهم sirtu be dina ay selu be dina mudum kanka baawo mabbe be do kibe wayo na ali yahuda ya annasara erewo be jiteli erewo be sanamu eko hedditi erewo be jokkube dina di mereji kona ala islam kama qala taala inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'ala saminu fi shay al aya wa ahlul adiyan qablana ikhtalafu fi ma bainahum ala ara'in wa mukhlin batila وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شيء أي ينبي دينا لدين أدوين بلوريها كوديج مأبي سبجوكو غلفه ميسة باطلي يعني ميريج نكو على كدئي هند كدي كلافد هينو سكا هينو آجو نجوكي غلفون وهذه الأمة أيضا اختلفوا فيما بينهم على نهل كلها دلالة إلا واحدة يعني لأنه مفتكر بسرطية كوني جمالك لأنه بيكي بيكي لأنه موجو بموجو لأنه سوتي لفهما جيكو ديكو إميري لأنه ناواتر وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه هم بوني أنقوغا تايونا إمجر بوني تايكو يهوري نايكو بوني تايكو يهوري لاول يتنا يقول كالله تايكو كم بوني جماع الله كم بوني من هم أهل السنة والجماعة قال السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله جو كتيب دفتر الله دي سنة للعظام اكون كونو امون هم بي الصدر الأول فكتن بي أران ندين ايوغي أران ندين كدووني كدين كان تبينو بي وحيون جيبينو امين هور امون وحيون جيبين امك بي بيقول اني نلعب صلى الله عليه وسلم be jabi ko woni arde kon taysi be faldi ay gede jippoto min as-sahaba wa tabi'in himorde sahaba be ngede hikube ram jokkirbe be no mojiri e imamu be julbe ben gilane bi hafe ondo saido gila o adna kiddo e keso makko qult wala in zamma allah tahasuba wa maqatahu faqad zammahu wa haddara minhu al-ma'sum صلى الله عليه وسلم ومن ذلك حديث الافتراء حيث قال صلى الله عليه وسلم إنه سيخرج من أمتي أقوام في الجنة وهي الجماعة وإنه سيخرج من كرمكو جوري ستوي له كرمكو جوري ستوي هرا بين كنوني الله مني فكتا غنغل كدينة ودو غنغل كنت كنت ودو غنغل جمعيات جمعيات الله مني دون كقرآن وأني دون كدي pellet ko non tigiri woniri nenaado makko renaado ngini dum kadi e hadith ita daran duudi no jaadi hadithadi o do hadith kane la rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kuno ande pellet be do adi be on imorde imbe defte be wadi pecci chapande yani kuduni chapande jeddi kuduni be wadi pecci chapande jeddi edidi be sappidum annasara be ngadi be on be sappidum annasara be maki de do mofte de mi wodi e mum de wadai pecci chapande jeddi e tati isnatani wasabuna finnar chapande jeddi edidi kakaiche yapa water and woni ko yata ka aljanna wa hiya aljamaa ko do woni jamaa on ko woni jamaa on nanede ko woni jamaa on nena rasulullah sallallahu alaihi wasallam be makaldo ko jamaa din to de den andi de inni do ikhwan ko jama se inni do tabligh ko jama se inni do haruri ko jama se inni do harning arden kame denga siko muta siko nasru sitai ko ibadur rahman siko go igo siko atarbiya siko azri sitai hara ko la ezre ko la opo ko jama di jama kabeno mari parti no mari mojo beno mari kente kente horim undo fopu no ari peke peke a nena rasulullah sallama ko maki ko jama on de makari jamaji joni sinela do maki jama on kono de buru de na de jamaji shahid men on kodo ha be maki wa innahu sayakhruju min ummati yaqwam yimbe yalto e o de no moptia yimbe rajara bihim tilka la hawa joginebe yani di de don belede de wola de fi mun jokku ko belede kama ya tajara al kalbu bi sahibihi wan wiye man bare jokki radio mu ma wiye si bare indi ke dia acca ta dadol acca ta jokke hakke ko tawa ta raka natio kambele en natio be natai kambele en natio be natai ko kani wo ko metta ta allah wo kulundi sare islam wo be natai وايضا حديث الارباط ابن ساريه رضي الله تبارك وتعالى عنه المشهور قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم ثم اقبل علينا فوعدنا موعظه بليغه ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كان هذه موعظه مودع فماذا تعهدنا تعهدنا فماذا تعهدنا او تعهد تعهد الينا فماذا تعهد الينا فقال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان كان عبدا هبشيا فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كدي حديث إربادون لولو دون أن كان نهيكنا عندهم وفي جلني من يندقوا سبكا إلى رسول الله عليه وسلم أن سيئيلتي وفيوتي آمين o waji men o tinni e waji ngum haajiti amen den ili berde den hoy on say goddo wi o wo wi ko ayo nenaado allahu ari ay dum do ko waju wayno todo gonnu ngattirta men gorbu wasida men nera rasulullah alayhi sallam be maaji usikum bi taqwallah يعني أمورك الله هذه هي وصية الله في الأولين والآخرين ثم دون وصية الله هم أدي ببني سكتب ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم من اتقوا الله من وصيك هم Allah azza wa jalla wiite let me wasiike hokkaaɓe defte ɗen adi o mi wasi on onon kadi nde huɗo ton Allah azza wa jalla nela do fuduri gon usikum bi taqwallah mi amiri on hurugol allah wa sami wa ta'a enanu gol doftano yeso jom nana na doftano mo jamanamo madama olundaki solundike yaltu gole makko do jogi sharti shurutun wa in kana abdan habashiyan haythu kumattune to biyenjo lami on onon quraishiyan ko be teddube jomirabe ko ho yagal jomirabe teddungal la ko maccido nokku gobe maaki haythu ko rundu nokku gobe maaki haythu tori yara ko kanero hara hore makko den na hore tudu hakke ko tata wala ba أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا لنطوني كجامع دي غوصالي كان يبس جبطا جاكو عن لفتادين كو لندي دولاو اللاغو مونغل يعني جوك كل ملوفر دي أجا لم منالو أم مولا سوج الله جنن لا مونغم اندن دولي جاكو عن لفتادين مبتدي الله سبحانه وتعالى نسندو لام قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء ريو ان الله جل لام هيدا جن لام ام مويتا جن نغول كم كجن سيوني يا لام كي كو ايدا با ما كو دوفتي ما دام يا ميراري تقول الله سبحانه وتعالى الى دون فانه ها نلادون دكتورون ndoro je akwandi tene la rasulullah sallama ko allah azza wa jalla nelin fa innahu may yish minkum fa sayara ikhtilafan kathira ba'di fa sayara ikhtilafan kathira ko do ndoro do e mum qawa ko yi ay lure doro re be yamirado be nyinyu lure de be wikki de jama kino por sortio ko do re wetin dade na yimbe men jibo kondum men jokkata kondum me wadata kombo joni non bedo non oddude bedo kare non do hino por sortion damali arti gangal do hara hawrali e ko halka tako fa alaikum bi sunnati mi waqini e hore mon mi amiri e hore mon jukku go sunna mon wa sunnati al khulafa'ir rashidin yani e sunna lonti belam ben أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين المهديين سيونا بدين سيو بسيونا بي ساجبكي سيو دا سيوي ساجبكي بويلي دا بويلو أو أتايو دا نجبكي فاسيو دا نجبكي بويلي دا ما صدا في نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنبه قال إني الخلفاء الراشدين المهديين ويتا فتمسكوا بها نني دي وإنا لفتمسكوا بهما وإني فتمسكوا بها رندو كم قال الله يوتكم قلوني القرآن والسنة وهدي السلف يعني إذا أعطاكم وعبدوا عليها بالنواجد جوجي تورون يبكر لبين yakkirere boggol gotol petti bugangol war bugangol wonɗo e yolade o hendi boggol ngol himo huli ta boggol ngol fuutomo ka juuɗe o netta uddita hunduko makko kon o naata boggol ngol ka nder hunduko makko hayawta yakkirre ɗen o ŋata o jogo kadi wallahi hande ko ni sunna jogorte sa jogoral ni a berdi a halkike mororon jiyara e ɗinnaɓe te few ɗinnaɓe fes ويتمسكوا بها وعبدوا عليها بالنواجذ وإياكم يعني كلمة التحذير وإياكم ومحدثات الأمور ميرين تنيهم بهذه في جبو إتاري دين واتاك دينا كالكو على نيدون دو كالكو واتا دو سيدارامك قرآن دارامك سنة ndaram hadi safi yaka ande dum ko ko fuddita ko kesum kadina fa inna kullu muhdathatin bid'ah ande kala ko fukita watta kay hore dum do ko bida ande wa kullu bid'atin dalal ande kala bid'ah ko ko mangke dengan dia ayatu Allah azza jalla ya liya ba kamal sura dina ande timmi kala ko wonano de nyande dina ande wona fadi fa sabilu taifa al mansura wa sabilu najat arsa qawaidaha hadan al hadithan lawl jama'un walletedo lawl jada yani dadore den lawl jadain kare wata on jada lawl malore den lawl jadangal I feni dose mun den diri edido hadithaji فهما راية التميز بين أتباع السلف وأتباع أهل البدع. تايديرو ريكو درفو يعني ما ينكو رايني ودرفو سن نيردون حقو نجوكو بدين ما نسن نيردين حقو نجوكو بدين سلفو اجوكو بدين بدع فأي سبيل غير سبيل سبيل السلف بدعة وضلالة وحيدة عن سبيل المؤمنين كلا لاول كونا لاول سلف عندي نقولكو بداكو مجره إلوندكو لاول سهاتا بدين لاول كنين بدين قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا سورة النساء آية تندر سبويك الله عز وجل وندو وندو نمدي دونيلا دون باو بانغان ديمو بيوان غال اجوكي كونا لاول سابين ودقي لاول كونغل اجوكي هرانا سلف نولي نتوج نيو ما تولى كاو فيو تريدون هنو رزلتا ونسله جهنم من نادم جهنم وساءت مصيرا كافا اودو آية كو افرني تري هوري كلا لندي دو سلف ولقد ظهر جليا لكل ذي عينين ان سبب هذه الاحزاب والتكتلات هو مفارقة هذا القيد العظيم feni pellet kono woni e hore no labi li fes tena ni kala jom gite didi wonde masabu wadu golde do mojobe mojobe parti gi parti gi jamki ya gi jamki ya di kudu woni sabu mum mum ko sertu gol ko lunda golde do tongande maunde du woni sabilul mu'minin sunnatul khulafa'i rashidin sunna sahaba be non ti be ben feo be feo na be fal amalu bil kitabi wa sunna la budda min ayyan dhamma ilayhima faham salafi faham salafi l'um gollir gol qur'ana e gollir gol sunna koma tum watte hore din don tiri faham salafi l'um famu fetti de mokki de ko ma tum fawe dum don hore do musi eten tude joni non se ni do hera do do ko jambi ya ko wattam lil la ma ko le tigi tigi nay de re ro tigi tigi be addan de be dam mo de jurir de be asu de kolondi be fauta de al yatima hibe wari dun do hibe wari dun to gas anna aiden from the world they don't go by kai no by kai pe anda be janga ga de ali mara kara mo be ala ka be pini hay no be ha ma ko da tum be ar ti do ne wo ter jangi do balde dedi no jetti no sonka e hore imbe wona kongudi ita tara ustaz kari wo ulali doktor kari wo ulali goto wo ulali Joni, oi, kalau kau jadi wahadi, badu fatawa, علمائنا في التهذير من التهذب وبيان أنها أو جماعة واحدة لا تتعدد وبيان صفتها وإن الله فتواجي كرمكو بميدن بن إرنتين قول كويتكم في التتغل إبانجين قول واندما جماعون كوغوتو بيت ونادي لساكو فيرن نونا بس كو جماعون بيت andi ni simi wawuli do benna on nyande bani ko yalti tijjani on da sunna ko do wala o do kar mo kojo biyo fenji na di dubi sappo e bo ko fandi o ko fandi ko fandi o ko fandi wadi dubi sappo e mari sappo e biyo fenji سيد سماعته يعني فتوى الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تبارك وتعالى سيد سماعته رحمه الله ما واجب علماء يعني علماء المسلمين هي لكثرة الجمعيات والجماعات في كثير من دول الإسلامية وغيرها واختلافها فيما بينها حتى إن كل جماعة تضلل الأخرى ألا ترون من المناسب التدخل في مثل هذه المسألة بإيضاح وجه الحق في هذه الخلافات خشية تفاقمها وأواقبها الوخيمة على المسلمين هنا لأن قلت بلند شيخ بن باز رحمه الله تبارك وتعالى ene ko ndu woni ko waqi karamo ko be julbe ben ko ndu woni ko waqi karamo ko be julbe ben teliren di do jam'iyyaji e jamaaji dudu gol e der ko dudi e peji islamu din e ko wonadum e lurru gol di hakkude ji majji ha ta ilati ke kala jamaano inna wa jamaa ko mere ujoka feewal ene ay ari ko tayno woni ko feewndi natu gol der dum do ene o do mas'ala sabu fenyingol yeso gonga wogom ene de do lurre hulu gol tidu gol di do enam baraji gona ta hakude di majji ko tota yani battane di majji on hulbini ko aroita kon yani hakude di majji e hore julbe ben ton hede dede handi do e joni ka feno bin feni don al jawab inna nabiyyana muhammadan sallallahu alayhi wa sallama bayyana lana darban wahidan yajibu ala al muslimina yaslukuhu wa huwa siratullahi al mustaqim ومنهج دينه القويم يقول تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون كما نهى رب العزة رب العزة والجلال أمة محمد عن التفرق واختلاف الكلمة لأن ذلك من أعظم أسباب الفشل وتسلط الأدو كما في قوله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين أي من ينيب سورة الشورى آية قويلس من يشاء ويهدي إليه من ينيب سورة الشورى آية قويلس أنا يبنو دارو بنتو فتوى أمكسار كرمكو جموي خير من الله عز وجل ونعمكو Owi a pellet anna bajo mengo. O pangina ni ende wote. lawol gotol no waddi e hoore julbe ben fof nde be jokkata ngol don lawol ko dum woni lawol Allahu feewu gongol e lawol diina makko nyibu kakam wano o wiiri non wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wi ko dum do woni lawol angol jokkengol wala tattabi'u subula fa jokku lawol lawol kuy fatafarraqa bikum an sabilihi haru do gitong e lawol makko gon dalikum wasaqum bihi kurdo Allah woni ko yamiri on ko dum woni ko wasiyi on ko dum woni ko wadine do mon la Allah jatta on fi yawmul fal e towal moftene la do sallallahu alaihi wasallam jonte dungal e mangural e towal moftene la do sallallahu alaihi wasallam sertugol e lurrugol kongol ko wadi li anna zalika min adan paske sertugol e lurrugol yeddonirangal lurrugol e kongol min aadami asbabil fasal noje ya ko buri maude ko wete ko sababuji ko wete ko saka gol problem wa tasalluti la ada adu e ko wona to sabu ha ay be ben wurto e hore umma islamiya be haba mo be lancha be bonna dina kam be bonna be wara julbe ben de saka kama wa Allah azza wa jalla wi no wa qasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu Allah azza wa jalla wi on fop mo don jogite boggol Allah gol Qur'an makko nge sunna ko jippini kon wala tafarraqu wa tansir o yamiri en jogito o hadi cer ganda ndo ko taakit na yen tawkit nok go ishara ala kum min ad-din o wasike o shar'i nani o o lawi nani o imor je dina kon ko yamiri annabi no e kon ko wahuini hore annabajo ma yani annabajo makko kan ko Allah soja yani kon ka dina ko yamir no annabi no ko dum woni ko yamiri kay ko dum kadi woni ko wahuini hore o do annabajo ko dum kadi o ko mi woni ko me wasino Ibrahim ko dum kadi me wasino annabi Musa wa Isa alayhi salam kullu wani anaqimu ad-dina nyinde dina kam wala tatafarraqu fihi wa tansirtu e makka ton wadu cente cente e mojo be e makka kabura ala al-mushrikina ma tad'uhum ilayhi mauni satti e hore shirko be kon databe kon e mum wonde ma be hon be wonu jawa goto arabe sertani to ateno inno to wala takunu min al musyriki min al ladina farraqu dina wi allah yajtabi allah nusubu ilay feuna elaw na bay gongol kamako may yasha kalamu yi ndo yete gigon waya hadi ilayhi mo feuna elaw gongol may yulibu kala rutido wonti e saaba be den saba ben fopu ko rutti be ka Allah azza wa jalla fa hadhihi da'watun ilahiyatun ila ittihad al kalima tar ko jowim do ko noddan Allah tabaaraka wa ta'ala bajjo seni do fottu do e dewangal kanko tum fi fottu e kongo hara e sertani wa ta'alu fil qulub e yo perde de wonu jogodirde lewondirde daatondirde seppude wal jam'iyat yo awayna do non feno en ka fena baro o yi wal jam'iyat idha kathrat fi ayi baladin islami min ajli al khair wa musa wal musa'adat wa ta'awuni ala al birr wa taqwa bayna al muslimin دون أن تختلف أهواء أصحابها فهي خير وبركة وفوائدها عظيمة يتوقف عند دليل إن شيخ ابن باز ما يمري يجمع يواله يو بيتش بيتش يواله ويقول الله بلني كبيرس لأتي قطن أو ونني قطن كرم كوجون ولي أو ولي قطن يسو كو كونتا أكون دو o wi jambiya gidi nane de kanko karamo ko o wi jambiya gidi mojo beden si de dodi e kala le di l'islam imorde ala ko sabu moere e wallodirgol e hore diggere e hore kulol alla hakkunde julbe men harabe harab lurrani yimbe mabbe be yimbe jamaadi di ngaradi lurrani haradi zertali haray fa huwa khairun wa baraka haray dun don komo yere komarki wa fawaiduha azima haray mo yere yani na fori di dingino mauni miari yaadon may yes wa tanma in kanat kullu wahidatin tudallilu al-ukhra wa tantaqidu amalaha fa inna ad-darara biha hina idhin azimun wal aaqibu wakhima Allah azza wa jalla longimbe ko selli ko tabiti ya Allah azza wa jalla yurumbe kabe woni do ori fitai citai non joni goto kala e mabbe no inna o ya ko e majjere woni bene na ben ko majju beno mo bene yo golle o ya na ko do golli kon kella ma o ben na do ma dar de ser hay kamen do lural wani hao de imodira ni piro piro ere chun fadu kun mobejo ko ranzere mobewi bi jama wala do be pire ani no le kanalo ralon mani ko tun ko yeto ni beda yarunda beda yi beda na tado beda men na tai woni jerewi nabi dira ka maube nabi dira ka lam himmen der na yidu wera der na ta اما ان كانت كل واحده تضلل الاخرى يا الله سبحانه اما ستيكوت اي مابنو كاد كلي مابنينا كو جوكي كون كيلا فيوا غول دي مون فيوا كو بينا ملن دو مين بوماتا نون كور ابني انا ملن مين بوماتا ري ابن اري اوندي مو وي اون ساي lorra majje on fe on sai e battane mum mo ngara hino hulbini kaw kala ko jo wi be no lorra majje on fe haray si woni ri no lorra majje on e battane majje on ngara hino hulbini o wi fal wajibu ala al muslimina tawdihu al haqiqa wa munaqashati kulli jamaa'a aw jam'iyya wa nasahu al jami' بن يسيروا في الخط الذي رسمه الله لعباده ودعا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تجاوز هذا الاستمر في إناده لمصالح شخصية أو لمقاصد لا يعلمها إلا الله فالواجب التشهير به والتحذير منه ممن عرف الحقيقة حتى يتجنب الناس طريقهم حتى لا يدخل معهم من لا يعرف حقيقة أمرهم فيضلوه ويصرفوه عن الطريق المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه في قوله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما ويقوى بكم هوري جلد من كفنين والغوغاهم إدارة قول يوتي دوانا مناقصة كلا جماعي كلا جمعية ela bangol fop wonde ma be jokkula wol goton gol gongol Allah azza wa jalla tifani kiyabe makko ben noddi e maggol nelado makko kala ko benni gol alhali makko de be be na kari de awa gari de lawol makde gol handu do alhali makde on fi yo imbe be waw pottade lawol makde gol hata goddo ukko wondude mabbe on mo anda alhali mabbe on be majjinamo be ittamo e lawol goto won ngolnena rasulullah sallallahu alaihi wasallam noddi gol e modon ngol lawol gol Allah azza wa jalla yamiri en wanna hada sirati mustaqima fattabi'u karmo ko jongo gaynani o yiwa min ma la shakka fi no de akotay sikkitare o alaim أن كثرة الفرق والجماعات في المجتمع الإسلامي مما يحرص عليه الشيطان أولا، وأعداء الإسلام من الإنس ثانيا. شكرا يا ولد. أولين جاء كسكيو عليهم دودغول بكيرين دودغول مجبرين دودغول بارتيجي بارتيجين دودغول كيلانجي كيلانجي بكيرين إدر سوسيت إسلامي أنكيجون نجي أكوتاي هنا تأبدون هنا لرقية دو الشيطان برمي نأبدا يزدتوا يوارو غروبادي برمي وآداء الإسلام من الإنس ثانيا أيت الإسلام هم إمور دكا إمب يارا ديزي بولسيو Mojeti doo hii shefu mbasu wa yami rio imbe benfit kito. Hara ya otoni imo kawa otoni alimo. Hara ya ofeni. Hara ya ofeni hore shefu. Wallahi. Lianna itifaku kalima. Yani lianna itifaku kalima. Kalimati muslimin. Nde wono fepu kol kongo julbe ben. Wahdatim wa idrakim ulkhatra aladhi yuhadjijum. ويستهدف عقيدتهم يجعلهم ينشطون لمكافحة ذلك والأمل في صف واحد من أجل مصلحة المسلمين ودرء الخطر عن دينهم وبلادهم وإخوانهم وهذا مسلك لا يرضاه الأعداء من الإنس والجن فلهذا هم يحرصون على تفريق كلمة المسلمين وتشتيت شملهم وبذر أسباب العداوة بينهم نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق ويزيل من مجتمعهم كل فتنة وضلالة إنه ولي ذلك والقادر عليه كما قدومين دونه سرت بالكم والجلب بين يعني دوّنوا فيبقول كم والجلب بين إيوانو قول بقول إفهم قول بدانزة جفوتنا لي ما بكم بعد يتوت هرانو سطي بونو قول جينا ما بكم بونا بيداوم وداي بدوّنا سوفت بفي جرت قول تينو نرى بدو e gollugol e der saffewol goton fi moqintingol hakkunde julbe ben kani kala ko moqani julbe ben e pottingol kala ko bonani be kadina mabbe e kaleji mabbe e ko bonani musibbe mabbe be yani julbe be oyindo wonugo julbe ben no feppi be woni kifol goton be woni saffewol goton dun do ko lawol ni gol wel torta dum aybe ben kayimbe e aybe ben kajinna ko dum wadi hibeler aybe ben kayimbe e aybe ben kajinna hibeler di nde kongol julbe ben sertata si kongol serti dole ma beden serta loa hibe wada kala laawidi fi sendugol hakkuneji mabbe be wona pecce pecce e modobe modobe kam ko jowi nas'alullaha an yajma'a kalimatal muslimin wa mitori eden toro allah subhanahu wa ta'ala yumumu kongol julbe ben e hore goga on o pottina e der jamaa mabbe on kala fitina fitna tushiba e fitna yani aswahawas pottina e jamaama be on kala majjere sabu ko kanko allah azza wa jalla woni hippo dum ko kanko kadi woni andudo e dum kanko woni gayno dum kama ko jon dayi do goddo yette o do fa tawa sheikh bin bas o yini sheikh bin bas no yami do jabbi ya wadi فضل الإمام محمد ناس الدين الألباني رحمه الله تبارك وتعالى عندي بيدو فوق ماربيني ديكو فضل واجي نيوان دي واد بيدو tukasa nongo odo chande mbose pasemo chutu se fatwa Ibn Baz fatwa Sheikh Al-Albani fatwa Sheikh Pumbaz fatwa Sheikh Usaini ekuona mduri fatwa adikarbo ko tenko belanda no ya yate zao ni ijma hakunde ijma hake say sorti bebe don fayda no fani e kongol goddo e mabbe kambe karamoko tay yaltu be don den ko mo tawata kongol dum konsidira tawo yehi fato waji dum no odo fato ache odo che nasruddin al-albani rahimahullah tabaarak wa ta'ala su'ali ma huwa hukm ash-shar'i في تعدد هذه الجماعات والأحزاب والتنظيمات الإسلامية مع أنها مختلفة فيما بينها في مناهجها وأساليبها ودعواتها وعقائدها والأساس التي قامت عليها وخاصة أن جماعة الحق واحدة كما دل الحديث على ذلك دلنا kondu woni nyaawo de sharia ni landote ma kondu baawu don kanaw ko mabbe bay do karam ko ma denni kondu woni nyaawo de sharia e dudu gol jamaaji jamaaji pecce pecce e tandi ma ti juppudi juppudi di kondu de ko tayidi lur ya kundeji mabbe kamana di mabbe ka programme ji mabbe ka dawa mabbe ka finde mabbe e lasni jidi be tata rebe fengi yore mudil surtout le tata ra jamaam wana andir den no wana wori non ka hadith jamaam ko goto be do ala jokke do al jawab lana kalimatun kathiratun wa adidatun hawla al jawab an hadha al su'al wa lidhalika nuwajjiz al kalam fi oyde mari yotere de tata ra ni no dodi tiri den jaba ongol e ngal do langa e ngal do landa kon tungi de rabbindina yewtere meden den do haydo non no dudi ko ma ko be rabbidina kon tungi fudda do seeda fudda no eden be da bay haray tan o yeyi o yi fa nabul la yakhfa ala kulli muslimin arifin bil kitab was sunnah wa ma kana alayhi salafuna salih رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أن التهذب والتكتل في جماعات مختلفة الأفكار أولا والمناهج والأساليب ثانيا فليس من الإسلام في شيء بل ذلك مما نهى عنه ربنا عز وجل أكثر من آية في القرآن الكريم منها قوله تبارك وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا karo ko jomo maki sudana tikala jibbilido sudana tikala jibbilido andi do deftere ne andi sunna andi ko saaba be wonno ko nge mudum wonde magol do beccita gol gol do sendita gol gol do wadu gol jamaaji jamaaji lurru di fam lurru di lawo le program dum do sikki yani sudana ke ay goto wonde madum do naka islam geya jaka kan islam zode Allah sawajalla hadru e kona aya go no ku gori jangi aya no wala wala ta kuno bila mushrikina min alladhina farabu dinam wa kanu shi'a akul bisbil mala dain farihun ono ku gori wala usha rabbuka rajala an-nas ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk فالله تبارك وتعالى استثنى من هذا الخلاف الذي لا بد منه كونيا وليس شرعيا استثنى من هذا الخلاف من هذا الاختلاف الطائفة المرحومة حين قال إلا من رحم ربه ولو أريد الله عز وجل يتنين قبول الرب لا تتوقع قال تعالى لا محالة بكين ويتنين ما قال ngal to tara ko laato to ngal wonenga na shariyan ko walsa ko inne ko joeja o yiki ti ton lurangal e ngal do ro yiki ton on be ataifatul marhum jama yurmina don jama salafiyan ko jom qala ta'ala illa man rahima rabbi de do itti heddi ko pop o indi ka kalur rawo o min wala shakka wala rayba anna ay jama'atin yuriduna بهرس بالغ وإخلاص لله عز وجل في أن يكونوا من الأمة المرحومة المستثنات من هذا الخلاف الكوني إن ذلك لا سبيل للوصول إليه ولا لتحقيقه أمليا في المجتمع الإسلامي إلا بالرجوع إلى الكتاب وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى ما كان عليه سلفنا الصالح ولقد أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم المنهج والطريق السليم في غير ما حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كرم كوجهم سيخ الألباني بما كي يرمي الله عز وجل ونعم به سكي على وندم كلا جماعة ديدو جماعة هنو لر مؤيا هنو صوب دي مؤيا هنو لأمن لي الله ندب ونطا ko kambe wari o do jama ittintina be gal do lurdal laato wi inna dhalika la sabila lil musuli ile aidum wawataka heutede wawataka yottede yani wawataka gongude ka golle societe islamian kojo suna rutta gol ka deftere allah e ka sunna ne la rasulullah sallama e ore kon ko wonno e modu sahaba e makobe koyne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam ginani ellawo ngol yani kona hadisi goto sendo itabe la rasulullah sallallahu alaihi wasallam be adiyo hadisi mo karama ko jonga tuno nane ani khatta data yawmin ala ard khatta mustaqima fa khatta hawlahu khututan qasira ene ngandi haka hadi karama ko jo wi la shakka anna hadhihi turuq al qasira hiya allati tumathilu al ahzab wal jama'at al ahliya karma ko jowi sikke ala koy do chelo chelo koy nela do haduno en emum sikke ala ko koy hande representi de do pecce pecce de do mojobe mojobe de do jamia di jamia di buru walidhalika fal wajibu kono wadi ko wadi kon ala kulli muslimin harisin ala an yakuna haqqan min al firqati nadiya ay yakun il yani أن يمتلك سالكا الطريق المستقيم وأن لا يأخذ يمينا ولا يسار وليس هناك حزب ناجح إلا حزب الله تبارك وتعالى الذي حدثنا عنه القرآن الكريم ألا إن حزب الله هم المفلحون وي كوقتكم هوري قاجب بليلو ليركولو ديونا تايغوري وتوتا وتوي هورو جماعة دادو يوهو يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم اي يمتلك سالك كوديو فوكي تتنا تشغول يعني كوديو ناتا تا هنا الا الفيو غونغول هارا اوندارا لي نانو هارا اوندارا لي نيام هنا جودي دو تيكي تيكي اونتاوا بيداري ووليدي بيدو كان نوناندي غوغادي وداني اني ادن كاديو دار دو دي كاتسيتاي غوغاني ناني duoni amina ala ya sana hobbe kadi arddo be do kadi ardani en be ardi huude kaari de be do ardi dum do la amina na ya sa woni ko tettugal ma jawdi ma go dum go ari ma ko fedde o kala ko ari hara on daali nyaamu man lawol kotol pet wago lo wud ora dum ora sa ona ko sunnati karbo ko jowi ala tum fedde darore si ona fedde wotere pet di Allah azza wa jalla man tio jamti fi mun kadaftere makko ala inna hizballahi humul muflihun fa idan kullu hizbin laysa huwa hizbullah fa inna ma huwa min hizbi shaytan ko wi jaka kala fedde de tawata na do de woni ko nela da sunna sallama e sahaba be wonno kon e mum jokki be don kadi imamu be julbe men hayo ti fiando be urde fiando saido be imamu be onde fillade kon gudi mu lawon salaf kalamuna ngol do lawol fa inna ma huwa min hizbi shaytan kala kona lawol jokku gol sahaba be ben e imamu be artu be ben bawo don ko lawol shaytan walaysa min hizbin من يزل الرحمن ولا لاول الله عز وجل ولا شك ولا ريب ان السلوك على الطريق على الصراط المستقيم يتطلب معرفه هذا الصراط المستقيم معرفه صحيحه ولا يكون ذلك بمجرد التكتل والتهذب الاعمى على كلمه هي كلمه الاسلام الحق لكنهم لا يفقهون من هذا الاسلام كما انزل الله تبارك وتعالى على قلب محمد الى اخر لهذا قال كان من علامة الفرقة النادية التي صرح النبي صلى الله عليه وسلم بها حين سئل عنها قال هي ما أنا عليه وأصحابي دينكو كلوا أنمي ويدوني عند من أصحابي فإذا هذا الحديث يشعر الباحث الحريص على معرفة الصراط المستقيم أنه يجب أن يكون على علم بأمرين اثنين هامين جدا ndeno ono hadis hino soina ne ko dabbi towo lerdu don e hore andugol lawol labugol sellugol nabaygol gol aljanna no waqti nde o andata piijiriri hittudiriri moƴƴa gonɗum awwalan ma kana alayhi rasul go wala ma kana alayhi ashabuhu عليه الصلاة والسلام ذلك لأن الصحابة الكرام هم الذين نقلوا إلينا أولا نبيه وسنته وثانيا هم الذين أحسنوا تطبيق هذه السنة تطبيقا عمليا فلا يمكننا والحالة هذه أن نعرف معرفة صحيحة سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بطريق أصحابه فالشاهد من هذا وذاك أن فهم الإسلام فهما صحيحا لا سبيل إليه إلا بمعرفة سير الصحابة وتطبيقهم لهذا الإسلام العظيم الذي تلقاه عنه صلى الله عليه وسلم إما بقوله وإما بفعله وإما بتقريره وي سكترون قد أنت قد ما بيدو صحابة من الله صلى الله عليه وسلم ko be wonno ko e mum don non ko de andata sahaba den ko be woni yettube e gamben ka do dina pewal nela don e ganien sunna nela don sallallahu alaihi wasallam saniyan ko be woni mokkinde applique gol gollitir gol o do sun kambe woni yani kambe bur mokkinde kambe buri applique de sunna nela don sallallahu alaihi wasallam harakadi ko pratique nayno gorko théorisen newanta ko en fiou nde andeten o do sunna ne la rasulullah sallama ganda sellungal siona e law sahaba be ko selliti ko yani sede on do wonde ma famu islam yanko jo famu selludo o wawatake dum wawatake heba hebade ani wata ko fanaade si wona faamu go siraji sahabaɓe e honno ɓe gollitiri oɗo l'islam mawɗo omo ɓe longini omo ɓe ƴoogi omo ɓe ƴetti e juuɗe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ka makuji makko e ka golleji makko e ka ñinnale makko kanko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam lidhalika na tagidu jasimi أن كل جماعة لا تقوم قائمتها على هذا الأساس من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح دراسة واسعة جدا محيطة بكل أحكام الإسلام كبيرها وصغيرها أصولها وفروعها فليست هذه الجماعة من الفرقة النادية من التي تسير على الصراط المستقيم الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا في الحديث الصحيح way ko duwar sitay den fimi den felliti kadi finne wonde magala jama munyiba e hore di dollars li deftere de sunna famu sahaba ben jangande la yaajunde sellunde tiidunde huubitunde nyaawoje l'islam yanko jere ko mawndi e mum e ko fandi e mum lasliji mum e cialdi mum kala nde waɗa ɗum ɗon hare nde jeyaka e fedde ta hore nden nde jeyaka kadi wonde e hoore laawol feewu ngolngol ngol tawatara hino jokki laawol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ngolngol ko tawata nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam sappike oɗo hadis wonɗo yani mo jangulen do yewtere ngi no juuti kono tangon yahi mo ya ifala ga enta de yewtere se fondo e yewtere se ko semi apre mi daro do baare tangon yawde mari yewtere se ko zamne insha Allah haye so waqtu no yawde wa idha faradna anna hunaka jama'at mutafarriqa fil bilad jannon ga sa hobbe na joni jama'aji na ton so dari wobbe gono do de kona kiri wobbe gono do no firiya wobbe gono do no mortani wobbe gono do saudiya e ko nante si badum jama'aji di tawatara usefuni jama'on fi bilad al islamiyya ala hadha al manhaj ta ka di ko hore manhaj goto di fa hadhihi laysat ahzaban wa innama hiya jama'at jama'atun wahidatun wa manhajun wa manhajuha wa manhajuha manhajun wahidun wa tariquha wahidun wa tafarruquhum fil biladi laysa tafarruqan fikriyan aqdiyan manhajiyan wa innama huwa tafarruq bi tafarruqin fil biladi bi khilaf al jama'at wal ahzab allati takunu fi baladin wahidin wa ma dhalika fa kullu ismin bima ladayhi fariq wido sirtu kalbe be do wona kona kirbe do wona to wona kontirden no tawa ko e hore manhaj goto be woni dum ko jama goto non wondo e hore lawol goton sirtu golbe o do wona kindi ayo na kona kirbe o labe dun na sertande famu wona sertande finde wona sertande lawol ande ko be serti don ko yani ko nokkel din sendibe ko e lawol goto be woni dum no serti dei e ko jama ji din serti kon zahi be sare wotere goto tuggata goddo goto hoddata o yamurdi mo beno en nako ajo ki kon kenda no serti e taw da kadi mo be ko ni kon kamabe ko duwoni ko be wasorta ko duwoni ko be wertota hay si bewa wa hadhil azab la na'taqidu annaha ala siratil mustaqim bal najzim bi anna ala tilka turuq allati ala ra'si kulli tariqin minha shaytanun yad'u an-nasa ilayhi wa la'alla fi hadha jawaban lima sabaq ويكن كشيخ الالباني رحمه الله عليه رحمه واسعه هذه الاحزاب دهدوم جوبي كنت كنت بك بك ان فيبا وند ماديكو لاول فيو غونغول غون بل تودي دل فلت بان على تلك الطرق كو هوري كو لاوي لاوي لاوي لاوي التي على راس كل طريق كو كو جوتا هرن هوري كلا لاون شيطان نور نوداي ميبن يمون كو دوتي بودي karbo ko jowi wala alla hada jawaban lima sabab ngasaru do yoni jaba bu e ko landi don ko adi ko landi to rengal landal do gal juta sheikh muhammad salih zaimin rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a suila fadilatu sheikh hal hunaka nususun fil kitabi fi kitabillahi wa sunnati nabiy sallallahu alayhi wasallam fihi ma ibahatun ta'addud al jama'at aw al ikhwa oi eske no ton nasuji ka qur'ana e kasun on andi jon si tay goddo woli dum do himbe ben koyna ta on ko ne bar ko fu di jangude on ko pay kun nim be ko ni no hola dum do no tukka be do no yenna be do watta ne hilla de piki ko ko karama ko be mawde woni yuntudi dum kadi be wol be do fo fetti ni sako en ne joni ko godda men ma e ko godde meden nawani be kado politique a adam na ben jabata hacci mabbe alay ben ko dina man bi fetti ni no bero ko ya ko demi o ya ko 99 o ya ko demi la ko demi len fiki ko yedi mabbe wuro ko sey fawzan hafiza Allah tabaarak wa ta'ala bon o wi eske no tronko tayi no ka qur'ana ma ka sunna ko newni wadu golde do cente cente de do mo jobe mo jobe eske no ton ajo na'am aqul laysa fil kitab wala fis sunnah ما يبيه تعدد الأحزاب والجماعات كما قال جوينا بيضا طيب نهاوني وي ملوية على كان القرآن على كان السنة كوداكي ندودو كل جمادي جمادي ودو كل بيتش بيتش مجبه مجبه كنت كنت على بل إن في الكتاب والسنة ما يضم ذلك عندي كوني كقرآن إكا سنة كوكو مين يتدو ricco minya duoni to bala ta'ala karam ko jom dalini innal ladina farraqu dinahum wa kanu shia lasta minhum fi shay inma amruhum ila allah thumma yunabbihum bima kanu yaf'alun wa qala ta'ala kullu hizbin bima ladayhim farihun wala shak أن هذه الأحزاب ينافي ما أمر الله به بل ما حث الله عليه في قوله وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ويسكي الله دي لوبتي جنت جنت دي نريوي قال الله عز وجل يا مريكو يم بن جوغوني بيجوغي توكون قال الله الله عز وجل او يتوند الله عز وجل لير انالي فيكتا غونغول كاوينو ان هذه امتكم امه واحده او دو جام بلت او دو جامامون كو جاما غوتو بت امه واحده كو واتي دون كان كو الله وانا رب kan ko Allah sujjo dai ko min jom mo fattaku jon non shibwa yimbe joni e gasare do e nokugo haru babin innahu la yumkinu lidawa an taqwa illa idha kanat ta hizbin ha joni dai dawa wata hebude dole dawa wata sembude siona ta wahimo elei fedde ko ma on tigi takko dira e fedde go so e bi problem ko wallitomo ko neldamo don wallitomo wallitomo dum do ko se daawo hebata kembe heba dole nako kawo ko jowi hide wi haada laysa bi sahihi wayru sella fenado sella bal inna daawata taqwa kullama kana il kana linsan muntawi yarata kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muttabi'an li athari nabi wa khulafa'i rashidin Owi pelleti dawa on no semba no eba tole no nyiba tumakala ne anke on tawi himo e hore lei deftere Allah nen himo e muoni lei deftere Allah ne mojali wonde don ka Qur'an haadi o haada don sunna ne la don tawi himo jokki batte di annabajo sallallahu alaihi wasallam e lonti le mo fiyo be pare kusaha dawa on heba cembe o heba dole urima ko dabba ko kadi hebo jonno ara en do no venna wobbe innobe ara en tigo dawa ta se mbude sina on en jambiya jogodi renge beto wona boggi boggi dum do wadir ni na tigo to ara en do hobo pidi ta tara kushi bhaji ni fi inde kadi ko dabbu gol kala arto wada ni on do julirde dare de ste kabbori uro ya bawo kala ara ni wada do nan do kulu dare de ske kabbori uro ya bawo kala rando en nyamina fa fa fa don do miskin ndare de ti tayara ka ko lan dabao jango jango sibe jokki tintago eske no laabi ko fi allah snal de day adar ni julir de ko fi allah so jalla ko no jokki tinta sharia go kan ko no go do en nirta min tigi tigi on mi do bala yon dar nan jul dar no julir de india e inde mo jo bere amen de dar nan men julir de inde mo jo bere amen de ene musibe tejube ko hondo mo heba dara asane men koloro inde jama men on nyamminane men miskiro inde jama fi hondu sangala bi wono wodi ko dabba der to musibe tentu be laaba sino laabi ko fi allah tu watte yo joni daratu ta tu ngara ko alquran wa sunna la fa mi salafil umma won der khalas ko dabba ko ngendike non bay hare la allah hare digi digong ala ko wete kon tango yahi moya haray den neddori kongol karma ko jogoto kon bayta o yahi haray de wawa darade do insha Allah intoro Allah subhanahu wa ta'ala yo wadu yani taw haray ngawri e ko fala ko bay ko dum don nafata Allah taw haray kan ko weltike ko fiidu weewtirde fi kan ko Allah subhanahu wa ta'ala yo welto Allah taw haray weltike dum non den tori Allah subhanahu wa ta'ala haray yo hawtide warani e kal janna makko insha Allah yo dande mortagon yo dande en dedo suina le hisbiya dedo suina le jambiya de de morta de fewdi de fewdo saido numi do wajon tabe mikrofono ata billahi tawfik wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh